إلى أبيات أوردتها على لسان المتصل وقلت فيها: يا بوي لا لا تقسى، خل القسى يا بوي، ترى القسى يا بوي دمر حياتي. يا بوي لا لا تقسى، خل القسى يا بوي، ترى القسى يا بوي دمر حياتي. كرهتني يا بوي، كرهتني في خوي، ذوقتني يا بوي مر المماتي. كرهتني يا بوي، كرهتني في خوي، ذوقتني يا بوي مر المماتي. ظلمتني يا بوي والظلم ما هو زين، الظلم ذا ظلمات بعد الممات. كم مرت يا بوي ضميت صدر اخوي، وانا انتظر نظره تشفي شفاتي. كم مرت يا بوي ضميت صدر اخوي، وانا انتظر نظره تشفي شفاتي. فرقتنا يا بوي ليش الجفا يا بوي، دمعي نزل همال يحكي عناتي. فرقتنا يا بوي ليش الجفا يا بوي، دمعي نزل همال يحكي عناتي. فرقتنا يا بوي ليش الجفا يا بوي، دمعي نزل همال يحكي عناتي. كم مرت يا بوي أصبح نهاري ليل، تهوشني لاجيك أشكي شكاتي. كم مرت يا بوي أصبح نهاري ليل، تهوشني لاجيك أشكي شكاتي. يا بوي لا لا تقسى، خل القسى يا بوي، ترى القسى يا بوي دمر حياتي. يا بوي لا لا تقسى، خل القسى يا بوي، ترى القسى يا بوي دمر حياتي. جرحتني يا بوي والدمع بالخدين، حرمتني يا بوي لذة حياتي. جرحتني يا بوي والدمع بالخدين، حرمتني يا بوي لذة حياتي. لي القديم اللي مرت عليه سنين، أما الجديد الزين عنده يباتي. لي القديم اللي مرت عليه سنين، أما الجديد الزين عنده يباتي. خلتني يا بوي أعيش بالنارين، نار الصبر يا بوي ولا الشتاتي. خلتني يا بوي أعيش بالنارين، نار الصبر يا بوي ولا الشتاتي. يا الله يا المعبود يا خالق الثقلين، حنن هي المعبود مع الثباتي. يا الله يا المعبود